بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: معركة مؤتة. معركة مؤتة، مؤتة هذه قرية في أدنى الشام، وسميت المعركة بها لأنها وقعت فيها. وهذه المعركة معركة عظيمة شديدة، أكبر عدو تجمع للمسلمين بعد أن شرع الله القتال إلى يومها، هي أكبر عدو وأكثرهم عددا وعدة. فهذه المعركة بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3000، وهو أكبر جيش بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لقتال، ما عدا ما حصل من تجمع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم في معركة الأحزاب. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رسولا معه خطاب إلى قيصر الروم وإلى جهته ومن حوله يدعوهم إلى الإسلام، فاعتراه عدو من أعداء الإسلام وقتله، ولم يصل الخطاب حيث أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي عليه الصلاة والسلام من تجرؤ هؤلاء الأعداء إلى أن يرسلوا جيشا عظيما للمدينة، فأرسل هذا الجيش ليشعرهم بأن المسلمين لهم قوة حتى لا يفكروا أعداؤهم في غزوهم. فتجمع جيش عظيم من الروم ومن العرب المتاخمين لهم قوامه 200,000 في مقابلة 3,000 من المسلمين، ولكن الله جل وعلا سلم، وكانت خسارة المسلمين وشهداء المسلمين في هذه المعركة العظيمة 12 رجل، وهذا نصر عظيم أن يتقابل 3,000 مع 200,000 وتكون خسارة الجيش القليل 12 رجلا، وخسارة الكفار كثيرة لكنها ما ظهر إحصاؤها، لأن خالد رضي الله عنه لما تولى القيادة سايف بالجيش وانصرف بدون أن يكون شعور من الكفار بأن هذا انهزام، وخشي الكفار بأن هذه خدعة من المسلمين وإنما يريدون استخراجهم إلى الصحراء ليقضوا عليهم، فرجعوا. فرجع الجيش الروماني والذي معه من المسلمين من العرب الكفار، رجعوا إلى ديارهم، وسلم الله جل وعلا الجيش الإسلامي، وحصل له نتائج عظيمة سنأخذها في أثناء الحديث عن هذه المعركة العظيمة. نعم. وهذه المعركة أكبر لقاء متخن وأعظم، متخن يعني فيه قتل وفيه أعداء، وضخامة الجيش 100,000، أكثر ما اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا قريبا وقعة الأحزاب 10,000، ولم يحصل قتال بين المسلمين والكفار في هذه الغزوة. فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول مداخل المدينة، فسلم الله جل وعلا المسلمين من شر هذا الجيش الذي هو 10,000 مقاتل كفار، فالتقوا بعد هذا في 200,000، فهو جيش العدو جيش عظيم. نعم. وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمة وتمهيد لفتح بلدان النصارى. هذه وإن لم يحصل فيها فتح إلا أنها من نتائجها أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده تقدموا إلى قتال الروم، يعني أخذوا تجربة في قتالهم فأعانهم الله جل وعلا وساروا في فتح بلاد الروم مدينة بعد مدينة. وقعت في جماد الأولى سنة 8 من الهجرة. وقعت في جماد الأولى في السنة 8 من الهجرة. السنة 7 عرفنا فيها فتح خيبر والغزوات التي حولها، والسنة 6 صلح الحديبية، وفي رمضان من هذه السنة 8 حصل فتح مكة. نعم. ومؤتة بالضم في السكون، وهي قرية بأدنى بلقاء الشام. مؤتة بالضم ثم التسكين، مؤتة. نعم. بينها وبين بيت المقدس مرحلتان. نعم. سبب المعركة، يعني تعتبر من بلاد الشام. نعم. سبب المعركة، وسبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم بصرى، بعثه إلى عظيم بصرى كما بعث دحية الكلب إلى قيصر الروم، رسله إلى الشام والشمال. نعم. فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر، تابعا لبصرى ولقيصر. الخطاب الأصل لوالي بصرى عظيم بصرى، واعترضه هذا الغساني وكان واليا على البلقاء وما حولها، قبل أن يوصل الكتاب إلى من أرسل إليه أسر وربط رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله، فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه، وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم يساوي بل يزيد على إعلان حالة الحرب، فاشتد ذلك على رسول الله. يعني قتل السفراء جريمة عظيمة، حتى وإن كان بين المتراسلين عداوة فالسفراء والرسل الذي يذهبون من هؤلاء إلى هؤلاء ومن هؤلاء إلى هؤلاء لهم حق الحماية والصيانة، ولا يجوز التعرض لهم، لأن هذا يعتبر خيانة عظيمة أن يرسل إليك شخص بخطاب مع رسول ثم تقتل الرسول. وكان الصلاح العرب قديما والدول فيما بينها أن الرسل لا يقتلون. فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نقلت إليه الأخبار، فجهز نقلت إليه الأخبار أن رسوله قتل، ماذا ما ينتظر جواب، هذا الجواب أنها الرسول قتل، فاشتد عليه الأمر خشية أن هذا استخفاف من أولئك بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، قتلوا رسوله ثم يتهيئون لغزوة، لكنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يبادرهم بالرد، وهذه من نتائج هذه الغزوة وإن لم يحصل فيها فتح، أنها أوجدت المهابة والرعب والخوف في قلوب الأعداء من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. نعم. فجهز إليهم جيشا قوامه 3000 مقاتل، وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب. في غزوة الأحزاب مع أنه ما حصل قتال، لكن تهيأوا، و3000 ما أكبر عدد، لأن في صلح الحديبية كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 و1500، وفتح مكة بعد هذه الغزوة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 10000 في فتح مكة. أمراء الجيش ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا البعث زيد بن حارثة. زيد بن حارثة الذي كان يدعى أولا زيد بن محمد، وهو الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، وكان يدعى زيد بن محمد. لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه، واختار أن يكون رقيقا للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون حرا مع أبيه وعمه، خرج به النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجامع الناس وقال أشهدكم أن زيد ابني يرثني وأرثه، فصار يدعى سعيد ابن محمد. فلما أنزل الله جل وعلا أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله الآية، دعي زيد ابن حارثة لأن أباه معروف وهو من بني حارثة. نعم. وقال إن قتل زيد فجعفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالاحتياط، يقول إن قتل زيد من يكون الأمير؟ لا أمير للجيش، لا يصلح الجيش بلا أمير، فأميرهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، لأن المسافة بعيدة والشقة بعيدة والأخبار تتأخر وصولها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش ثلاثة من باب الاحتياط، واحد بعد الآخر، ما جعلهم كلهم أمراء وإنما واحد بعد الآخر. فقال زيد، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، وساروا على أن هؤلاء الأمراء لعلهم أصيبوا الثلاثة. فمن يكون؟ تقدم شخص وأخذ الراية وقال أيها المسلمون اتفقوا على من ترون، ما بقي أحد من أمراء الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا أنت؟ قال لا لست لها. فتقدم لها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فسر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الخبر، قال أخذها سيف من سيوف الله. نعم. وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يدعوا رسوله الذي أرسل إلى الشام، قال قاتلوا أهل هذه القرية التي بعدما تدعونهم إلى الإسلام، يعني اتجهوا إليهم وادعوهم إلى الإسلام قبل كل شيء، فإن استجابوا فالحمد لله فهذا الذي نريده، وإن لم يستجيبوا فقاتلوهم، وقاتلوا أهل القرية الذين قتلوا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. وقال لهم أغزوا بسم الله، أغزوا بسم الله، يعني يكون الغزو باسم الله تبركا باسمه واتكالا عليه، وأنكم تغزون لوجه الله جل وعلا، ما تريدون مالا ولا رياسة ولا إمارة ولا مناطق تستولون عليها، وإنما تغزون جهادا في سبيل الله. أغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله، من كفر بالله، لا تقاتلوا إلا من كفر بالله، أما من أظهر إسلامه فهو أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا. لا تغدروا ولا لا تغدروا، لا تعطوا العهد ثم تغدروا، الغدر قبيح وكبيرة من كبائر الذنوب، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق، إذا عاهد غدر، يعني ما يفي بالعهد الذي عاهده يخلف، كأنه يعطي العهد من باب الخديعة ثم ينكث بعد هذا. ولا تغيروا، ولا تغيروا، أو ولا تغيروا، يعني لا تغيروا على القوم فجأة، بل ادعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فلا تغيروا عليهم ليلا وهم لا يعلمون ولا يدرون. ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة، لا تقتلوا وليدا، يعني ولد غير مهيئ للقتال ما بلغ، لأن الأولاد ما يجوز قتالهم، وكذا النساء، إلا امرأة تقاتل فتقتل، لكن إذا كانت لا تقاتل فلا تقتل، دليل على حرمة أن الإسلام يحرم قتل الأنفس بغير حق. فنحن لا نقتل الأولاد الذين لا يقاتلوننا، ولا نقاتل نقتل النساء التي لا يقاتلن، وإنما نقاتل من شهر في وجوهنا السلاح. ولا كبيرا ثانيا، ولا كبيرا ثانيا، رجل كبير في داره مثلا أو جالس عند بابه أو في سوقه ما حمل السلاح ولا قاتل، ما نقتله هذا لعل الله أن يمن عليه بالإسلام فيسلم، وإلا فليس مقاتلا لنا حتى نقاتله، دليل على أننا لا نقاتل إلا من قاتلنا. ولا منعزلا بصومعة، ولا منعزلا بصومعة، قد يكون مثلا ليس وليد ولا شيخ فاني، وإنما هو عابد، إنسان فرغ نفسه للعبادة على طريقته وعلى ديانته، هذا لا نقتله. وإن كانت عبادته خطأ وغير صحيحة وضلال، لكن لا نقتله، لأنه ما شهر في وجوهنا السلاح. والعابد من عباد النصارى يرفع لحاله، وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلا يظهر عليه الإرهاق والتعب من العبادة والصيام، فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له من حوله: لما يا أمير المؤمنين، هذا نصراني، يعني كيف تبكي عليه هذا نصراني؟ قال: هذا الذي أبكاني، هذا الذي هو أبكاني، يعني بكيت عليه رفقا بحاله، أنهك نفسه وهو خاسر والعياذ بالله. وتلا قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني هذا أرهق نفسه في العبادة والصيام وقيام الليل والتقشف وعدم إعطاء نفسه ما تريد من أكل وشرب ونحو ذلك، ومع هذا هو خاسر. لأن المسلم إذا حرم نفسه ملذات الدنيا طاعة لله أجر، وإذا صام وجوع نفسه لله ولو كان الطعام بين يديه كثير أجر، لأنه ترك هذا الشيء لله طاعة لله، الصوم لي وأنا أجزيبه، لكن هذا خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة والعياذ بالله، لأن عمله في ضلال، ليس على السنة ولا على الحق ولا على الإسلام، فهو خاسر حينئذ. فبكى عمر رضي الله عنه رأفة بحاله، لكن هذا لا نقاتله ما دام أنه انعزل قتالنا ولم يرفع السلاح في وجوهنا، فلا نقاتله. ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة، يعني لا تفسدوا شيئا صالح، لأنكم ما بعثتم للتخريب، وإنما بعثتم لهداية الناس، ورسلتم لدعوة الناس إلى الإسلام، فلا تخربوا. وسلفنا الصالح كانوا يدعون إلى الإسلام بأخلاقهم الحسنة ومعاملتهم الطيبة وصدقهم ونصحهم وقولهم الحق مع المسلم والكافر، فدعوا إلى الإسلام بهذه الأفعال الحسنة، بخلاف حال كثير من المسلمين اليوم والعياذ بالله، ينفر عن الإسلام بسوء معاملته، معاملته السيئة، يقال إذا كان هذه معاملة المسلمين فلا خير في الإسلام حينئذ، بينما الإسلام يدعو إلى كل خير، ويدعو إلى الرفق، ويدعو إلى الرفق حتى بالحيوان، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وامرأة من بني إسرائيل غفر الله لها بسقيها كلب يلهث من شدة العطش، قالوا: يا رسول الله، حتى البهائم لنا فيها أجر؟ قال: في كل كبدة رطبة أجر، يعني القطة والكلب والحيوانات الصغيرة والكبيرة المسالمة فيها أجر إذا رفقت بها. فالإسلام ينهى عن الفساد وعن التخريب، والله لا يحب المفسدين ولا يصلح عمل المفسدين. ولا تهدموا بناء، ولا تهدموا بناء بيت أو كنيسة أو معبد، لا تعرضوا له بهد، لا تخربوا، هذا مبدأ منه صلى الله عليه وسلم لاحترام الأموال واحترام الأنفس التي احترمت أنفسها التي سالمت. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن مبرة الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فمن كان مسالما لم يؤذي ولم يصدر منه أذى، ما يسوغ لنا أن نؤذيه. ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة، ولا تهدموا بناء. نعم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين الغزاة الذين خرجوا من عنده من المدينة إلى قتال أهل الشمال، أهل البلقاء والشام ومؤتة. توديع الجيش الإسلامي وبكاء عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة هذا أمير الجيش الثالث. ولما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج حضر الناس ودعوا أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، وحينئذ بكى أحد أمراء الجيش عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة من الأنصار والأميران الأولان من المهاجرين، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب من المهاجرين، وعبد الله بن رواحة من الأنصار من أهل المدينة رضي الله عنهم. فقالوا ما يبكيك؟ قالوا ما لك تبكي، يعني عند الوداع بكى رضي الله عنه. فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، يعني ما هو شفقة بكم، يعني يحب أني ما أغادركم، أحب المغادرة في سبيل الله، فما بكيت لهذا ولا لهذا. ما الذي أبكاه رضي الله عنه إذن؟ ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا الذي تذكرها فبكى رضي الله عنه، فقال من لي بالصدور بعد الورود، ما دام أن الورود محقق فالصدور من النار غير محقق إلا برحمة الله. فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. فقال المسلمون صحبكم الله بالسلامة، ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين. فقال عبد الله بن رواحة هذا الذي أبكي قال لا أنا ما أحب أن أرجع، أحب أن الله يكرمني بالشهادة فلا أرجع إليكم. فقال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد. يقول لكنني أسأل الرحمن مغفرة، هذا أهم ما يكون، أني أطلب من ربي جل وعلا أن يغفر لي ما مضى من ذنبي. وضربة ذات فرغ يعني ضربة عظيمة لها أثر عظيم، ضربة ما تكون ضربة موجعة فقط بس، وإنما تكون ضربة قاتلة. تقذف الزبد يعني تخرج معها الروح. أو طعنة بيدي حران مجهزة، مجهزة يعني قاضية علي، بحربة تنفذ الأحشاء والكبد. والكبد والكبد يعني بضربة تنفذ الأحشاء، يعني تدخل في الجوف وتقطع الأحشاء وتقطع الكبد وتنفذ مع الطريق الثاني، تبتل تستمر، يعني تقضي علي. أريد طعنة أو ضربة، واحدة منهما قاتلة. حتى يقال إذا مروا على جدثي، جدثي يعني قبري، لا مروا على قبري يترحمون عليه يذكرونني بالخير. أرشده الله من غاز وقد رشد. أرشده الله من غاز، يعني هيقولون هذا جاء غاز في سبيل الله وقتل هنا. نعم. ثم خرج القوم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع. وسميت هذه الثنية ثنية الوداع لأن من أراد سفرا كان يودعها أهل المدينة إلى هذه الثنية ثم يرجعون. فوقف وودعهم. تحرك الجيش الإسلامي ومباغتته حالة رهيبة. وتحرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معان. نعم. من أرض الشام أدنى الشام، توجه إلى الشمال لأن الشام شمال المدينة نصا. نعم. مما يلي الحجاز الشمالي. وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نازل بمآب من أرض البلقاء. جاءتهم أخبار لما قربوا من الشام بأن هرقل ملك الروم علم عن مسير الجيش الإسلامي إليه، فجمع جيشا عظيما لمقابلتهم قبل أن يدخل الشام. جاءوا إلى أدنى الشام مما يلي الحجاز في 100,000 من الروم. 100,000 من الروم، واجتمع معهم 100,000 ممن حولهم من كفار العرب. وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلى 100,000 وبلي 100,000 اللي حول تبوك وجهاتها تلك نعم وبلي 100,000 100,000 أخرى. فأصبح الجيش قوامه 100,000 وجيش المسلمين 3. المجلس الاستشاري بمعان معان التي هي من أرض الشام نعم. لم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم، يعني ما كانوا يتوقعون أنهم ذهبوا يحاربون أهل الشام كلهم. كانوا جاءوا إلى القرية التي قتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون تأديبهم وقتالهم ودعوتهم إلى الإسلام قبل كل شيء. ما توقعوا أن الروم سيعلمون عنهم ويأتون بهذا الجيش العرمرم الذي بوغتوا به في هذه الأرض البعيدة. وهل يهجم الجيش صغير قوامه 3,000 مقاتل فحسب على جيش كبير عرمرم مثل البحر الخضم قوامه 100,000 مقاتل؟ وكانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى من هجوم الأعداء إليهم لو أرسلوا رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن الجيش سيقابل 200,000، فاهتموا لهذا الأمر واجتمعوا قادتهم رضي الله عنهم يتشاورون فيما بينهم. والله جل وعلا امتدح المؤمنين بأنهم أمرهم شورى بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا وهو الذي ينزل عليه الوحي من السماء بأن يشاور أصحابه، مبدأ الشورى تعليم للأمة أنه ما يستبد القائد أو الرئيس أو الكبير بالرأي، حتى وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يشاور ويرجع عليه الصلاة والسلام إلى مشورة أصحابه، كما تقدم لنا في مشورة الحباب بن المنذر في موقعة بدر وفي المواقع بعدها. حار المسلمون وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم وينظرون ويتشاورون، ثم قالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. يعني خشوا رضي الله عنه، قالوا نخشى أن يتقدم 3,000 في مقابلة 200,000 أن نكون ممن ألقى بنفسه إلى التهلكة، والرسول عليه الصلاة والسلام نخشى أن يلومنا، نحن نطلب الشهادة ونريدها لكن نخشى أن يلومنا، يقول لما لما أخبروني أن هذا عدوكم، أنا ما أرسلتكم إلى هذا العدو العظيم، أرسلتكم إلى قرية أو قريتين مثلا. فقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره بعدد عدونا، فإن شاء أمدنا وإن شاء أمرنا بأمره، نأتمر ولا نتوقف لكن ننتظر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صاحبهم رضي الله عنه الذي تمنى الشهادة تناهم عن هذا العزم، لأنه حريص على ما تمناه بصدق من قلبه رضي الله عنه، فأعطاه الله جل وعلا ما تمنى. ولكن عبد الله بن رواحة هذا الأمير الثالث عارض هذا الرأي وشجع الناس قائلا يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون. إن الذي تكرهون يعني أن يغلبكم الجيش، هو الذي أنتم خرجتم تطلبونه هو الشهادة، نتيجة يعني كون الجيش يغلبكم، جيش الكفار يغلبكم تحصل لكم الشهادة، هذا اللي أنتم تريدون. أنتم ماذا تبحثون عنه، النصر أو الشهادة؟ فأنتم لن تفلسوا، إما النصر من الله جل وعلا كما نصر أهل بدر وهم قلة وضعفاء وفقراء على كفار مكة وهم عدد عظيم وعدة وعتاد نصرهم الله عليهم، أو تكون الأخرى وهي التي تطلبونها الشهادة في سبيل الله. أنتم لن تفلسوا من إحدى الحسنيين. وثنى عزمهم رضي الله عنه عن أن يكتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من المعلوم أن الكتابة تتطلب وقت ويذهب الرسول ويرجع إلى رسول يذهب إلى المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم ويرجع إليهم يتطلب وقت ويخشى من مهاجمة الأعداء إذا علموا أنه قريب منهم، فتنى عزمهم رضي الله عنه عن الكتابة للنبي صلى الله عليه وسلم وشجع الناس قائلا: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، التي تكرهون الهزيمة وأنتم خرجتم تطلبون الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين. رضي الله عنه يقول: انطلقوا اذهبوا إلى الأعداء إحدى الحسنيين، النصر والشهادة، لن تفلسوا من واحدة منهما. رضي الله عنه. إما ظهور وإما شهادة. وأخيرا استقر الرأي، ولم يلزمهم بهذا رضي الله عنه لأنه أحد الأمراء، ما أصر على هذا وألزمهم فيه وساروا بدون خيارهم، لا، وإنما استحسنوه رضي الله عنهم وأرضاهم. وأخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، استقروا على هذا وتقدموا للجيش، وسيأتي الكلام على ملاقاته من الأعداء إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.